وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وإقبال الجداول وأقبال الجداول هنا بالكسر. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، ليبين ما كان من الإشكال في المزارعة، لأن بعض أهل العلم بل من المتقدمين كابن عمر وآخرين كانوا يكرهون المزارعة، فالبعض فهم من هذا يعني كراهية تأجير الأرض زراعيا، وقد وردت أحاديث صحيحة وصريحة في هذا، أنه عليه السلام قال من له أرض فليزرعها وإلا فليزرعها وإلا فليمسكها. فاستشكل أهل العلم هذا الأمر، كيف لا يجوز للإنسان أن يؤاجر الأرض وأن يكريها؟ فبين رافع بن خديج رضي الله عنه أن الذي من أجله عليه الصلاة والسلام رفع منع المزارعة هي الصفة التي ذكرها في الحديث، كان يأتي صاحب المزرعة ويؤجرها على العامل الزراعي على الزارع، ويشترط رب الأرض صاحب المزرعة يشترط على العامل، يقول أنا لي هذه المواضع الماذنات، الماذنات عبارة عن مجاري المياه أو مساقطها أو مجامعها وأقبال الجداول القريبة من مصادر الماء، فيحظى صاحب الأرض صاحب الملك يحظى بالأرض الطيبة التي تأمن من العطش، ويبقى للعامل المسكين أطراف المزرعة ونواحيها التي تكون عرضة للعطش، فنتيجة هذا يهلك هذا كما قال ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فالرسول عليه السلام كما جاء في حديث زيد بن ثابت قال أنا أعلم بالحديث من رافع بن خديج، يرحم الله رافع يقول أو غفر الله الرافع، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجلان من الأنصار تنازع في مزارعة بينهما نتيجة هذا الشرط. فالعامل يعني طوال الموسم يخرج الماء ويسقي، فإذا بالماء لا يكفي إلا المواضع التي استثناها صاحب المزرعة، فيخرج صفر اليدين تعب ولم يحصل شيء، وحظي بالسقي والثمرة المواضع التي استثناها أو اشترطها صاحب المزرعة له. فالرسول عليه السلام نهى عن هذا. أما بالورق بالفضة بالذهب أو بنسبة معينة لك 10% 20% 30% 50% نشترك في الطيب والرديء في القليل والكثير، فهذا ما منع منه عليه الصلاة والسلام، لم يمنع منه، لكن بعضهم فهم المنع على أنه مطلق، وأيضا بعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لما قدم المهاجرون ولم يكن لهم مزارع في المدينة وأكثر الأراضي بأيدي الأنصار رضي الله عنهم، فعرض عليهم عليه الصلاة والسلام عرض على الأنصار أن من له مزرعة لا يستطيع زراعتها فليمنحها أخاه يزرعها، ولذلك قال فليزرعها أو فليمسكها، يعني إمساك بنوع من الكراهية، يعني كونك تحتكر الأرض لا تزرعها بنفسك ولا تمكن أخاك من زراعتها فهذا إضرار بها. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني كان من فقهه أنه كتب لعامله عدي بن أرطأة إما في اليمن أو في بعض البلاد الإسلامية فيوجهه، فقال قم بالمزارعة إما بالنصف أو بالثلث أو بالعشر، يعني إذا لم تجد إلا من يعطينا العشر وله 9 أعشار فأعطه الأرض، فإن لم تجد فامنحها من يزرعها، أعطيه إياه إعارة خلوه يزرعها، فإن لم تجد فازرعها من بيت مال المسلمين، ولا تبورن أرض عندك، لا تبورن أرض عندك، يقول لا تترك الأرض بوار، ازرعها بأي طريقة كانت. انظر هذا الاستثمار واستغلال المال وعدم تجميده. فهذا الفقه الإسلامي الدقيق النابع من الكتاب والسنة. فإذن المزارعة المنهي عنها إذا كانت باستثناء مواقع معينة، يقول لي مثلا هذا الموضع ولك هذا الموضع، ما يجوز، لأنه قد ينتج هذا الموضع ولا ينتج، أو تكون ثمرة هذا الموضع أو أفضل وأطيب، فيكون بينهم من الغيرة والتحاسد والمشاكسة ما لا ينبغي. إيه نعم.